ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الكرام، نبدأ الآن إن شاء الله شرح اسمه تعالى الصمد. وهذا الاسم له أعظم الشأن، وله شأن خطير جدا في دعاء الله تعالى وعبادته وفي التعرف على الله سبحانه. وصعوبة معناه أنه لم يرد إلا مرة واحدة في القرآن، ولكن أين؟ في سورة الإخلاص، تلك السورة التي تعدل ثلث القرآن، كلها وصف لله عز وجل. تلك السورة التي أحبها رجل فبشره الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يحبه، لأنه أحب وصف ربه عز وجل. وصرح القرطبي في الأسماء الحسنى أن هذه السورة فضلت بكل هذه الدرجة لما فيها من هذا الاسم الذي هو الصمد، الذي هو الصمد. فليس أمامنا من سبيل لكي نفهمه إلا اللغة. طبعا اللغة بعد فهم السلف له، لأن السلف هم أعظم الناس فهما لأسمائه تعالى ولكتابه العزيز ولهدي رسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وهم تلامذة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ليس أمامنا إلا مراجعة تفسير الصحابة والتابعين ومن بعدهم من سلفنا الصالح لهذا الاسم وبيان اللغة. لكن هنا يزداد، يعني في شيء أخطر شوية من باقي الأسماء من ناحية اللغة. من ناحية اللغة كانت سهلة في هذه الأسماء التي تعرضنا لها حتى الآن، لكن هنا في الصمد سترون أن الأمر، يعني ومن أراد أن يتحقق من كلامي فعليه بالرجوع إلى أعلى ما قيل في هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، وهو في كلام شيخ الإسلام البطل ابن تيمية رحمه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء في الجزء 17 من مجموع الفتاوي، وهو يشرح سورة الإخلاص فأطال النفس في بيان معنى الصمد. لكن النفس ده كان كله فين؟ في اللغة. أي نعم، يعني أتى بالآثار عن الصحابة والتابعين والسلف الصالح، لكن ركز رحمه الله على اللغة. أول ما طبعا نفتح في اللغة الناس هتنام ويقول لك إيه فوت له دي، طبعا ده كارثة. يعني إذا كان الصمد اللي هو في السورة اللي تعدل ثلث القرآن مش هيتفهم إلا باللغة. وأنا قلت لك ده كلام السلف هتتخض، تقول إيه ده، هو ده الاسم خطير الشأن وبتاع إزاي ده؟ لما هتسمع بقى يعني مثلا أنه الذي لا جوف له، إيه إيه إيه لا جوف له دي، إيه دي تشبه ربنا بقى ولا إيه؟ شفت الجهل بقى، واخد بالك؟ وهو ده المعنى الأساسي. المعنى الثاني وارد أيضا عن الصحابة والتابعين والسلف الصالح أجمعين أنه المقصود السيد الذي يقصد في الحوائج، سواء حوائج دينية أو حوائج دنيوية، حوائج روحية أو حوائج بدنية. الله، يبقى حنزين نفهم بقى هو لا إيه الاختلاف بقى ده، الذي لا جوف له ولا حشو له ولا أحشاء له ولا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء، لا يطعم ولا يشرب، كل دي معاني. طب وإيه بقى إيه اللي تمدعنا عارفينه عن ربنا؟ يبقى الصمد ده بقى تلت السورة، السورة اللي تعدل ثلث القرآن. آه، يبقى لازم بقى نعود للغة عشان نصل إلى إيه، إلى عملقة الصحابة. كانوا عربا وكانوا فاهمين اللغة العربية، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.